الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين الغلاة الخوارج بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، السلام على ولاة أمرنا وحكامنا آل السعود حفظهم الله، السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام أهل الطهر والعفة أهل الجهاد الحق، السلام على أهلنا السنة في العراق، السلام على أهلنا السنة في اليمن والمقاومة اليمنية والقبائل العربية في اليمن، السلام على أهلنا السنة في ليبيا في مصر في الإمارات، السلام على أهلنا السنة في كل مكان. فإن من سنن الله تعالى في عباده أن لا ينتصر هذا الدين إلا على من ثبت الله الحق على لسانه وتمسك بالصراط المستقيم صراط السلفية المعتدلة. ولأجل هذا قدر الله تعالى الابتلاء علينا وعلى البلاد السنية بنوع من الفتن حتى تتميز الصفوف وينقى فصاط المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله: فالناس إذا أرسل عليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول آمنا فليستمر على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وتبلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، انتهى كلامه رحمه الله. ففتنة الخوارج خوارج القاعدة وداعش تتصاعد وتتعاقب علينا، ولهذا لابد أن نحدد موقفنا بوضوح، لأن خوارج القاعدة وداعش هم سيرة النفاق في البلاد السنية، فلا بد من وضوح الموقف من الإيمان والكفر ومن الإيمان والغلاة. أن تعلم جيدا أن هؤلاء الخوارج هم سيرة النفاق، في السر يتصلون بالكفار والمجوس ليضمنوا لأنفسهم خلاصا من المؤمنين. انظر إلى طاغوتهم، طاغوت القاعدة الظواهري مسردًا في إيران، لأنه مطروف دوليا ومطروف دول سنية، ومنبوذ الخارجي الخبيث الظواهري يتصل بالمجوس ليضمن لنفس سلامته من المسلمين والمؤمنين في البلاد السنية. فهؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني واقفون بين الجمعين، بين جمع الأمة الإسلامية السنية وبين الكفار والمجوس، ينظرون أيهما أقوى وعز قبيلة. هؤلاء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء المسلمين السنة ولا إلى هؤلاء المجوس الكفار، يتربصون الدوائر بأهل السنة. أما بعد، اليوم سأتكلم عن الظواهري والبغدادي والجولاني، هذا ثلث الخبيث ثلث الخبث والخبائث وعلوجهم، علوج القاعدة وداعش. اليوم سأتكلم عن هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش وطغاتهم وشيوخهم ومنظريهم وكذبهم على ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود. آل سعود ملوك سادات الناس وقاداتهم، لا يحقد عليهم إلا كل خبيث، ولا يستنقص حكامنا وملوكنا وولاة أمرنا آل سعود إلا كل ضال وظالم لنفسه، معادي لبلاد التوحيد بلاد الحرمين، ومعادي للسنة ومعادي للمنهج السلفي الصحيح المعتدل. أنا لا أجامل أحد في الدين، ولا أجامل أحد على أمن وطني، ولا أجامل كل من اعتدى على ولاة أمري وحكامي آل سعود حفظهم الله. أنا لا أجامل أحد في التويتر، ولا أجامل أحد في الواقع، الذي في قلبي على لسان، هذه عقيدة، وأسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من أولئك الذين تختلف ألسنتهم سرائرهم. يا أحبة، شخص قتل سعودي، قتل مصري، قتل إماراتي، قتل كويتي، قتل ليبي، مسلم، هؤلاء كلهم مسلمين من أهل السنة، ماذا تعتقدون هذا سيكون؟ شخص قتل مسلمين سعودية خارجي ضال، ما فيهم رحمين ولا إحسان ظن معه. لا تحسن ظن بهؤلاء يا مسلم، لا تحسن الظن في من يقتل المصريين في جيشنا المصري، الجيش العربي السني أقوى جيش عربي في سيناء في مصر في الدول العربية، أهلنا في الجيش المصري يقتلون في سيناء، لا تحسن الظن بهؤلاء. أهلنا في ليبيا يقتلون من الدواعش وخوارج القاعدة وداعش، لا تحسن الظن بهؤلاء الخوارج. مسلمين السعودية يا أحبة، شخص يقتل سعودي، شخص يقتل مسلم مواطن سعودي من أهلنا، هذا خارجي ضال، ما فيه يوم الحنين معه، ولا تحسن الظن في هؤلاء، ولا تحسن الظن في هؤلاء الذين يقتلون مسلمين سعودية. نحن سعوديون مسلمون، لا يأتينا أجنبي من خارج السعودية يعلمنا الدين، الدين خرج من بلادنا، الدين خرج من بلادنا. يا أحبة للمعلومة، الأجنبي ليس كل جنسية عربية ومسلمة غير سعودية، لا أنا لا أقصد بذلك، كررنا هذا تكرارا ومرارا ونعيد عليكم لترسيخ المعلومة، الأجنبي هو كل عدو يكفر ويشتم حكامنا آل سعود حفظهم الله، ويرى انقذوا بلادنا السعودية ضرورة من الضروريات قبل غزو إيران وتحرير الأحواز وسنة إيران من إيران، وقبل تحرير أهلنا المستضعفين في فلسطين من اليهود المحتلين. هذا أجنبي، حتى لو كانت جنسيته عربية أو مسلمة، حنا سنعتبره أجنبي. كلكم متفقون مع هذا الكلام؟ نحن سعوديون مسلمون. شخص يقتل سعودي مواطن مسلم، هذا خارجي ظلم. ما في يوم مرحميني مع هؤلاء الخوارج، ولا حسن ظن معهم، ولا تحسن الظن في من يظن أن الجهاد في السعودية. نحن سعوديون مسلمون. لا يأتينا أجنبي من خارج بلادنا ويعلمنا الدين. الدين خرج من بلادنا، الدين خرج من السعودية. نحن رجال جهاد ودين وعزة وشرف، لا نسمح لأحد يأتي من خارج بلادنا ويعلمنا الدين. الدعوة ليست ساحة لكل من هب ودب يرفع شعارات إسلامية. أي جنسية تحب السعودية، أي جنسية عربية مسلمة تحب السعودية، نفتح لها قلوبنا وبيوتنا. وأي جنسية تستهدف السعودية سنعتبرها أجنبي، سنلعن أبيه وأمه وجده، ما عدا خوارج القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني. للسعودية وللسعوديين، افهم، هؤلاء يعادونك لأنك سعودي، لأنك تنتسب للسعودية، والسعودية تنتسب لولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله. وأنا أقول من هذا المنبر، السعودية نعم تنتسب لآل سعود غصبا عن أم الجميع، السعودية تنتسب لآل سعود غصبا عن أم الجميع. نفتخر بآل سعود رغما عن أنف أم القاعدة وأبو جد داعش. نحن رجال جهاد ودين وعزة وشرف، لا نسمح لأحد يأتي من خارج بلادنا يتسلط علينا ويرفع رأسه أمامنا. الدعوة ليست ساحة لكل من هب ودب يرفع شعارات إسلامية، ليحتل بلادنا السعودية. واحد أجنبي وغريب يعلمنا الجهاد والدين والشرف والكرامة. السعودية هم أهل الفخر والرجولة، قمم شامخة وهامات عالية. لا يأتي أحد قزم خارج بلادنا يعلمنا أصول الشرف. الجهاد خرج من السعودية، الدين خرج من السعودية، الشرف خرج من السعودية، الحمية والشهامة خرجت من السعودية. السعودية ابناء قبائل عربية أصيل. واحد أجنبي غريب عن بلادنا يعلمنا الشرف، واحد أجنبي غريب عن بلادنا خارج السعودية يعلمنا الدين. نحن عندنا علماء في السعودية من خيرة علماء الأرض، لا نحتاج لأحد، لا نحتاج للظواهري والبغدادي والجولاني، عنوج القاعدة وداعش يعلمون الدين ويعلمون الشرف ويعلمون الولاء والبراء. بل تخيلوا يا أحبة الكرام، يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، يا أيها العقلاء في البلاد السنية، تخيلوا من السفه وقمة الانحطاط في هؤلاء الخونة الذين هم خارج بلادنا، يريدون منا نحن السعوديون أن ننزع البيعة من ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود. تخيل هذا سفه وقمة الانحطاط في هؤلاء الخونة. تخيل خائن من أي جنسية خارج بلادنا يريدك أن تنزع البيعة من حكامك آل سعود. لا والله ما نبي نازع البيعة، ولا نبي نازع الطاعة من حكام يا سعود، إلا بحب آل سعود وبدعس أمك وأبيك وجدك يا قاعدي يا داعش. آل سعود قادتنا، آل سعود قادتنا وملوكنا وحكامنا وتاج رأسنا. إذا أنا وأي سعودي لا يدافع عن هذا الرمز آل سعود، ما فينا خير ولا أنجبتنا الحرائر الطاهرات. نجعل غريب يتحكم بثرواتنا ومقدراتنا ويفرق بين شعبنا؟ لسنا رجال. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، تذكروا معي هذه المقولة. كما يرتضي الداعشي والقاعدي بطواغيتهم الظواهر والبغدادي والجولاني ويمرقون أنوفهم عند أحذية هؤلاء طغاتهم، نحن نفتخر بحكامنا آل سعود الأطهار والأبرار. لا تقارنوا بين آل سعود حفظهم الله بهؤلاء المسردبين الظواهر والبغدادي والجولاني. الظواهري مندس في إيران، والبغدادي مسردب في صحراء الأنبار، والجولاني امرأة تتلثم بحجاب امرأة لا يعرف، حتى الشاميين أنفسهم لا يعرفون الجولاني. آل سعود حفظهم الله يوميا نراهم ويوميا نحب على رؤوسهم. لا مقارنة بين الرجال والنساء شرعا ودينا. إذن لا تقارنون بين آل سعود الرجال والنسوة في القاعدة وداعش وجبهة النصرة كالظواهري والجولاني والبغدادي. آل السعودية من أهل السنة، وآل سعود من آل سنة، والظواهري والبغدادي والجولاني هؤلاء خونة. الظواهري خان وطنه مصر ويرى قتل أخوانه وأبناء وطنه في الجيش المصري السني. الجولاني خان أهله الشاميين وجلب عليهم الغرباء والأجانب ليتسلطوا على الشاميين أهل البلد الأصليين المستضعفين. والبغدادي معروف خان العراق وسنة العراق، وانقلب على الجهاد العراقي والجهاد السني في العراق. أيام تنظيم القاعدة دولة العراق الإسلامية في العراق. فآل سعود من أهل السنة، وهؤلاء الظواهري والبغدادي والجولاني، هؤلاء خوان. سوالف بنطقطق مع الخوارج ما هي عندنا يا رجال السعودي. سوالف إني أنا بطقطق مع خوارج القاعدة وداعش في التويتر ولا في الواقع ما هي عندنا. أنا ما عندي إلا سحل ودعس وكتم أنفاس أم الخارج. والله العظيم من يسلك مسلك مناهج أصحاب الجحيم بين قوسين القاعدة وداعش سيجور على المسلمين ويقع بالكبائر، بل سيقع بأبشع من ذلك في البغي والعدوان. أي شخص يقتل مسلمية سعودية، مسلمية مصر، مسلمية الشام، ويفجر في البلاد السنية، هذا من أصحاب الجحيم. يعني من أصحاب الجنة الذي يفعل ذلك خسر خسر وخسرت أمه وأبيه وجده، بل إنه من أصحاب الجحيم من يقتل مسلمية سعودية ويفجر في كل مكان في بلاد السنة. يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، يا أبناء الشام، يا أبناء العراق، يا أهل السنة والجماعة في كل مكان، اسألوا الجهاد العراقي من الذي انقلب على العراقيين؟ القاعدة. اسألوا أهل الشام الأطهار الذين يدكون إيران المجوسية نيابة عنا، من الذي التف عليهم وثف على الجيش الحر وحرر المناطق التي حررها الشاميين؟ داعش والقاعدة. تخيل معي إلى والبغي والعدوان، شاميين أحرارا حرروا مناطقهم من النصيرية من الرافضة والمجوس، فأتت داعش والقاعدة وحررت تلك المناطق المحررة من الشاميين، أليس هذا بغي وعدوان وظلم؟ اسألوا طالبان من الذي تسبب بزوال دولة طالبان؟ اسألوا الصومال والجزائر ومصر، اسألوا مصر من أهل السنة، جيشنا المصري من أهل السنة، جيش سني يقتل بسيناء بدم بارد. اسألوا ليبيا من الذي الآن يقتل الجيش الليبي؟ الدواعش. بالله عليكم، بالله عليكم يا أحبة، بالله علي، أسألكم بالله يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، أسألكم بالله يا أهل السنة في كل مكان أن تتكلموا حقا. منذ ولدت القاعدة وخرج داعش من رحم القاعدة ماذا جرى على المسلمين؟ تكلموا حقا يا أيها العقلاء. منذ ولدت القاعدة وخرج داعش من رحم القاعدة ماذا جرى على المسلمين؟ قاعدي في السعودية ولا خارجها يقتل أهله؟ إيه؟ دواعش السعودية داخل السعودية وخارج السعودية يقتل أهله ليه؟ ليش؟ ليش أنت يا داعش يا سعودي يا قائد سعودي تقتل أهلك؟ نحن أهلك، نحن أبناء وطنك، تقتلنا ليه؟ هل نحن مرتدين كفار؟ نحن سعوديون أهل الإسلام، أهل العلم وأهل الجهاد، نحن أهل السلفية المعتدلة النقية من الشوائب والانحرافات والغلو والبدع والضلالات. أجنبي غريب، مع احترامي أنا يا أحبة لا أقصد الأجنبي أي جنسية غير سعودية، أتمنى يا أحبة أن تفهموا أخيكم ناصر الشمري، أنا أقصد الأجنبي التكفيريون، تكفيريون القاعدة وداعش من جميع الجنسيات العربية والمسلمة، أي جنسية عربية مسلمة ينضم إلى القاعدة وداعش فهو أجنبي بالنسبة لنا نحن السعوديون، أجنبي من خارج بلادنا يحرض على بلادنا. تريد أن أبتسم له؟ أجنبي وغريب من خارج بلادنا يحرض على بلادنا ويكفر حكامنا على سعود حفظهم الله ويريد قتل جيشنا السعودي وقتل أبنائنا وأهلنا وزعزعة أمننا، تريد أن أبتسم له؟ لا والله لن أبتسم له، ولا له علاقة معنا ولا بيني وبينهم أمجديات أخوة ولا صلح مع هؤلاء الخوارج إلا بدعس أمه وأبيه وجده. يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، يا أهل السنة والجماعة، اتركوا الدعاة الذين ميعوا الدين، اتركوا هؤلاء، اتركوا الدعاة الذين ميعوا الدين، الذين يقولون بسذاجة وسفه وتفاهة ترفقوا مع الخوارج وناصحوا هؤلاء المغرر بهم. اترك هؤلاء التافهون الذين يقولون ترفقوا مع خوارج القاعدة وداعش وناصحوا هؤلاء المغرر بهم، لا تنصح، ادعس هذا الخارجي. الخوارج لا يعرفون اللينا ولا يعرفون الرفقة، لأنهم من أهل الشدة والغلظة، لا ينفع معهم إلا الدعس والسحل والشدة. لا تكون لين أمام خوارج القاعدة وداعش، هذا ضعف. لا تتكلم معهم برفق، هذا ضعف. لا تعاملهم إلا بشدة والضرب على قفاه، هذا هو الأصل بالتعامل مع خوارج القاعدة وداعش. الآن ما في رفق ولين. يا شبابنا وطني في المملكة العربية السعودية. يا أهل السنة والجماعة في الشام والعراق وكل مكان، الآن ما فيه رفق ولا لين مع خوارج القاعدة وداعش. القاعدة وداعش ساحة حرب على بلاد السنة. القاعدة وداعش ساحة حرب على بلاد السنة. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، لا رفق ولا لين مع خوارج القاعدة وداعش. حرب الآن، حرب بين القاعدة وداعش والسعودية. افهم، هؤلاء أعداء مثل إيران. حتى لو ترى القاعدي والداعشي وترى الظواهري المسخ والبغدادي المسخ والجولاني المسخ، ترى في خطاباتهم وتصريحاتهم ذكر الله وقال الله وقال رسوله، وترى تغريدات أنصار القاعدة وداعش في التويتر، تغريدات كلها قال الله وقال رسوله. لا يغرك هؤلاء أعداء. افهم يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، الآن حرب بين القاعدة وداعش والسعودية. هؤلاء أعداء مثل إيران. حتى لو تراهم يتكلمون بالدين وتغريدات فيها ذكر الله، لا يغرك هؤلاء أعداء. وأعدى أعداء بلادنا هؤلاء الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، عنوج القاعدة وداعش. هؤلاء الخونة، عنوج القاعدة وداعش، الخوارج الزنادقة، تركوا إيران آمنة مطمئنة تنام قريرة العين، وأشغل السعودية ومسلم السعودية قتلا وذبحا واستهدافا وتفجيرا. وتقولون هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء ليسوا مسلمون، إلا زنادقة كفار ملاعين في الدنيا والآخرة. بل إن هؤلاء الخوارج، يا ابناء وطن في المملكة العربية السعودية، بل إن هؤلاء الخوارج يرون كلامهم وتغريداتهم وحديثهم ومجالسهم يلمسون حكامنا وولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله. يقولون في تويتر، رأيت قبل مدة كان بيني وبين خوارج القاعدة وداعش طحن. أنا ما عندي يوم مرحميني مع خوارج القاعدة وداعش. أنا شغلي الحديد، نار نار وشرار مع هؤلاء الخوارج. فكنت معاهم في طحن في المنشن، فإذا بأحد خوارج القاعدة وداعش يقول لي: ولي خمرك الذي تحالف مع النصارى وقتل المسلمين ودعم النصيرية والرافضة في العراق. هل رأيتم؟ هل سمعتم يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية يقول عن حكامي وولاة أمري آل سعود حفظهم الله: ولي خمرك؟ بدلا أن يقول ويتأدب معنا: ولي أمرك، قال: ولي خمرك. هل رأيتم العقيدة تجاه حكامنا وتجاه بلادنا؟ هؤلاء أعداء أعداء بلادنا، يسمون حكامنا. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، عنوج القاعدة وداعش أصحاب جحيم، أصحاب نار. لا ترى منهم إلا النار، لا ترى منهم جنة ولا بردا ولا سلامة. يقتلون أبرياء العالم والمستأمنين في بلاد السن. الخارجي صاحب جحيم، عروج القاعدة وداعش أصحاب جحيم وأصحاب نار. لا ترى منهم إلا النار، لا ترى منهم جنة، والله لن ترى منهم جنة ولن ترى بردا ولا سلامة. هؤلاء مجرمون مرتزقة، يقتلون أبرياء العالم، بل يقتلون أهل السنة والمستضعفين، بل يقتلون المستأمنين في بلادنا وبلاد السنة. هل هؤلاء مسلمين؟ عروج القاعدة وداعش، من يفعل ذلك؟ من يقتل أبرياء العالم والمستأمنين في بلاد السنة؟ هل هؤلاء مسلمين؟ هل هؤلاء أصحاب عدل؟ بل والله إنهم من أصحاب الجحيم وأصحاب النار وأصحاب الفسق وأصحاب الضلالة. آل سعود حفظهم الله حكامنا رمز من أهل السنة. نحن السعوديون لن نسمح لأي أحد أن يتلفظ على حكامنا وقادتنا وملوكنا وولاة أمرنا آل سعود بأي سوء، ولن نسمح لأحد أن يتلفظ عليهم بكلام لا يليق بجلالهم وقدرهم. يا سعود، لا تتخاطب مع عنوج القاعدة وداعش. عندما ترى الخارج خوارج القاعدة وداعش وعنوجهم وطغاتهم الظواهري والجولاني والبغدادي يلمزون حكامك، لا تتخاطب معهم ولا تتلطف معهم. ادعسة، لا حوار ولا منطق مع هؤلاء. لا تتخاطب يا سعودي، يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، لا تتخاطب مع الخارج عندما يلمز حكامك، لا تتخاطب معه ولا تتلطف معه. ادعسه، ولا حوار ولا منطق مع هؤلاء. عندما ترى الخارجي يميل الى استنقاص حكامنا آل سعود حفظهم الله، انت ميل على رأسه وادعس امه وابيه وجده. هذه النقطة التي يعرفونها الخوارج، هذه النقطة التي يعرفونها الخوارج. فلا تقول لي يا ابو فهد نصح ورفق ولين، لا تقول لي هذا الكلام. هذا يقول ولي خمرك بدلا من ولي امرك، استنقاص. وانت لا تتعامل معه بلغة الحوار واللين والرفق ولا تتخاط ولا تتلطف معه. ادعسه، ولا حوار ولا منطق مع هؤلاء الزنادقة عروج القاعدة وداعش. ليعلم عروج القاعدة وداعش قدرهم، وليعلموا ان الولاء لولاة امرنا وحكامنا آل سعود، واننا لن نسمح باي احد كان من كان ان يستنقص حكامنا ولو ببنت شفا. فهذا هو دليل الخوارج، عندما نمرق انوفهم بالتراب يستنقصون حكامنا. ليش؟ لانك سعودي تنتسب للسعودية، والسعودية تنتسب لآل سعود. هذه اللعبة يا احبة، هم يعادون السعودية، لذلك يعادون كل سعودي لهذا السبب، ان السعودي ينتسب للسعودية والسعودية تنتسب لحكامنا آل سعود، فهم يريدون شق الصف السعودي، لذلك ترى تغريداتهم: انت مسلم تنتسب لغير ابيك، انت مسلم تنتسب لغير ابيك. شفت التدريس؟ شفت كيف يدرسون عليك؟ شفت كيف يدرسون عليك؟ شفت كيف يدرسون عليك يا سعودي؟ انت مسلم تنتسب لغير ابيك. طيب يا عروج القاعدة وداعش، البغدادي ينتسب الى بغداد، والجولاني ينتسب، والجولاني ينتسب الجولاني المحتلة. اذا انتم لقطاء تنتسبون لغير ابائكم. فهمت يا سعود اللعبة؟ فهم يحقدون علينا لاننا سعوديون، ننتسب لسعودية، وسعودية تنتسب لحكامنا آل سعود حفظهم الله، وهذا فخر ونفتخر. يا سعودي لا تستحي، انت ما تقبل لولاة امرك وحكامك آل سعود حفظهم الله، انت تدافع عنهم وتدافع عن دينك ووطنك. انظر انظر انظر لعروج القاعدة وداعش يا سعودي، انظر لعروج القاعدة وداعش يطبلون طواغيتهم. ان طبل امها وابوها وجدها لحكامك. غيظ الخوارج، اجعل في قلوب عروج القاعدة وداعش ألما، اقهر هؤلاء الخوارج بحبك لحكامك آل سعود. هل رأيتم يا أحبة؟ الخوارج افلاس، عروج القاعدة وداعش افلاس، يريدون قهرنا بسب حكامنا، ونحن سنتبول على لحى طواغيتهم، سنتبول على لحية الظواهري ولحية البغدادي ولحية الجولاني. يا داعشي، يا قاعدي، يا عروج القاعدة وداعش، يا كلاب الظواهري والبغدادي، حكامنا آل سعود حفظهم الله لم يلتفوا على الجيش الحر، ولم يلتفوا على الثورة السورية بل يدعمونها، بل ان حكامنا وقادتنا وسياسة بلادنا تنافح عن السوريين في القضايا السياسية امام النظام الدولي العالم، بل ان حكامنا آل سعود حفظهم الله وشعبنا السعودي الكريم لم يبالغوا في أذية امتهم ابدا، لم يبالغوا في أذية امتهم ابدا. والله ان عروج القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني، هؤلاء ثلة ايران، لا يسوون خيط في احذية آل سعود، بل ان حكامنا آل سعود حفظهم الله وشعبنا السعودي الكريم لم يكيلوا التهم ذات اليمين والشمال على امتهم كما تفعلون يا عروج القاعدة وداعش، يا خوارج، يا خونة هذه الامة. بل والله العظيم يا احبة، يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، كل هذه التهم على حكامنا كذب وظلم وبهتان وزور، ليستفردوا على مستضعفي السنة في الشام والعراق وفي كل مكان. هذه لعبة قاعدية داعشية تمر على العوام السدج، لكن لا تمر على العقلاء واهل النضج. عندما ترى القاعدي وداعشي، هذه اللعبة لعبتهم مكشوفة منذ عشرات السنين، عندما ترى القاعدي وداعشي يتهم حكامنا ويكذب على حكامنا ويظلم حكامنا ويكثر حكامنا ويشتم حكامنا زورا وبهتانا وكذبا، ويحرض الشاميين والعراقيين والمصريين ويحرض جميع الشعوب السنية على حكامنا، ليستفردوا على مستضعفي السنة في الشام والعراق وفي كل مكان، لأن مشاريعهم لا تقوم إلا بذلك. لابد يكون هناك موطن خلاف، موطن كره لتبدأ مشاريعهم ومشاريع دويلاتهم. بل قل لي يا داعشي، يا قاعدي، يا خارجي، يا علج، أنتم في سوريا والعراق تقولون إن السعودية لا تقصف بشار الجحش بطائراتها، أنا أقول أنتم في سوريا والعراق، أنتم في الميدان الذي يعيش فيه بشار الجحش، أنتم في الميدان الذي يعيش فيه مقتدى القذر، مقتدى الصدر الزنديق الرافضي الكافر، أنتم في الميدان الذي يعيش فيه بشار الجحش ومقتدى القذر وإسرائيل بجواركم، حررتم المحررة من الشاميين، فأنتم أقرب لمناطق النصيرية والرافضة وإسرائيل من السعودية. ماذا قدمتم لمستضعفي السنة في الشام والعراق؟ عروج القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني يخيم عليهم الجهلة، بل ان عروج القاعدة وداعش اكثر الفرق دموية وهمجية، يثأرون من بلادنا بغضا من المنهج السلفي المعتدل، لان الاعتدال وسلفية السعوديون هي العقبة امام جهادهم البدعي ومشاريعهم العابرة للقارات. فغلو خوارج القاعدة وداعش وطواغيتهم فاق غلو الشيطان وكفره، بل ان عروج القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني ثلة ايران يدعون الجدية في نصرة المستضعفين في الشام والعراق واليمن عبر عبارة يرددونها بتغريداتهم وخطاباتهم لاستدراج السذج والعوام الحمقى. يقولون بل ان هؤلاء العروج يدعون الجدية في نصرة المستضعفين في صنم ما جئنا الا لنصرتكم، ما جئنا الا لنصرتكم، ما جئنا الا لنصرتكم. هذا صنم يمرر على السذج واهل العاطفة والاغبياء والحمقى الذين لا يعرفون حقيقة هؤلاء الخوارج. فعروج القاعدة وداعش يدعون الجدية في نصرة المستضعفين في صنم ما جئنا الا لنصرتكم، وحقيقتهم يصطنع البطولات على جثث المسلمين وكوارث المسلمين. القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني مسلسل الخداع الذي وقع فيه السدج والعوام، وما احداث الشامي والعراقي واليمني واستهداف بلاد الحرمين السنية الا لكشف اللثامة عن الظواهري المجرم والبغدادي المجرم والجولاني المجرم وكشف اللثامة عن القاعدة ومشاريعها وداعش ومشاريعها، وان تلك التنظيمات ليست الا شعارات طنانة قدمت خدمات مجانية لايران. القاعدة وداعش ابعد من ان يتكلموا عن قضايا الامة الكبرى، جهادهم عقدي بدعي ومخالف لمنهج السنة، بل ان جهادهم ودينهم وعقائدهم بعيدة عن الفهم الرشيد للشريعة الاسلامية واهل القبلة. يا احبة، لا تقولوا لخنازير وعروج القاعدة وداعش هؤلاء اخواننا في الدين او هؤلاء اخوان منهج، هؤلاء ليسوا اخواننا في المنهج، هؤلاء اصحاب جحيم، ومن كان من القاعدة وداعش سيجوع على المسلمين، هؤلاء ليسوا اخوة منهج، هؤلاء اصحاب جحيم، جهادهم بدعي مذموم اعتقادا وسلوكا وطريقة. ما هو جهاد عروج القاعدة وداعش؟ جاوبوني يا احب، ما هو جهاد عروج القاعدة وداعش؟ ما هو جهاد المجرم الظواهري والبغدادي والجولاني؟ اتعلمون ما هو جهاد هؤلاء الخنازير الخوارج؟ جهادهم تكفيرا للمسلمين وتأمينا لأعداء الدين. جهاد القاعدة وداعش جهاد بدعي مذموم اعتقادا وسلوكا وطريقة، وما جهادهم الا تكفيرا للمسلمين وتأمين لأعداء الدين. يتعبدون الله بسوء الظن في الأمة الإسلامية وإلصاق التهم الكثيرة على المسلمين. والله العظيم إني أتعجب عجبا وأضحك ألما ووجعا. أنا لا أعجب من خوارج القاعدة وداعش، لا أعجب من عروج القاعدة وداعش والمجرم الظواهري والبغدادي والجولاني. هؤلاء أعلنوا عداوتهم علانية أمام العالمين، فهم أعلنوا في خطاباتهم وتغريداتهم العداوة البينة الواضحة لمسلمي السعودية وحكام السعودية وبلاد الحرمين. أنا أعجب من دعاة، من دعاة في بلادنا، أنا أعجب من دعاة في بلادنا يتكلمون باسم السلفية ظاهرا يحاربون عروج القاعدة وداعش وخوارجهم، ظاهرا يحاربون الخوارج خوارج القاعدة وداعش، وباطنا يعقدون الولاء لهم وشفقة عليهم. هؤلاء الخونة الدعاة يتحملون الجزء الأكبر من جرائم الخوارج في بلاد المسلمين. يا مسلم، يا سني، يا سعودي، لمجرد إحسان ظنك في الخوارج تتحمل جرائمهم في بلاد السنة، لمجرد إحسان ظنك في الظواهري البغدادي الجولاني عروج القاعدة وداعش، لمجرد أن تحسن الظن في هؤلاء أن هؤلاء مسلمون، والله إنك تتحمل جرائمهم في بلاد السنة. أنا عندما أتكلم على بعض الدعاة، أنا لا أقصد إسقاط الالتزام والدعاة، بالعكس أهل الخير والصلاح والملتزمين تاج على رأسي. لا أنجبتنا أمهاتنا الطاهرات الحرائر إن كنا نحن أداة لمحاربة الصالحين. نحن لا نحارب الصالحين، نحن مع الصالحين وندعم الصالحين، لكن الناس ليس معصومين من الخطأ، فهناك خونة يتلبسون بظاهر الالتزام وهم مطايا لخوارج القاعدة وداعش. قل لي يا مسلم يا سني يا سعودي، من يروج للقاعدة وداعش في بلادنا او خارجها من الدعاة من المثقفين من المفكرين من الاسلاميين من ايا كان، كل من يروج للقاعدة وداعش خائن ويؤذي المسلمين السنة، بل كيف يكف الاذى عن المسلمين وهو ينشغل بتلميع من آذى المسلمين؟ فهمت القاعدة يا حبيبي؟ الآن عروج القاعدة وداعش آذى المسلمين في بلادنا، آذى المسلمين في بلاد الحرمين، آذى المسلمين في ليبيا، آذى المسلمين في مصر والعراق والشام واليمن، آذى المسلمين بالتفجيرات والقتل، خوارج القاعدة وداعش يقتلون المقاومة اليمنية في اليمن، وخوارج القاعدة وداعش يقتلون المجاهدين في الشام تحت فرية وذريعة الصحوات، وخوارج القاعدة وداعش يقتلون سنة العراق تحت ذريعة وثرية الصحوات، وخوارج القاعدة وداعش يقتلون الجيش المصري بسيناء تحت ذريعة ان هؤلاء كفار، وخوارج القاعدة وداعش يقتلون المسلمين في ليبيا تحت ذريعة ان هؤلاء مع الغرب. شفت كيف؟ فكل انسان يروج لهؤلاء او يحسن الظن بهم او يدعو لهم بالخير او يترحم عليهم خائن. فكل من يترحم على خوارج القاعدة وداعش او يناصرهم او يميل قلبه اليهم او يقف معهم ببنت شفة هذا خائن ويؤذي المسلمين. نحن في السعودية ضد القاعدة وضد داعش وضد تنظيم الاخوان وضد كل التنظيمات. نحن السعودية يكفينا حكامنا وولاة امرنا آل سعود حفظهم الله، وتكفينا الدولة باجهزتها، تكفينا، لا نحتاج لاي احد من خارج السعودية ولا من داخل السعودية ان يشق صف مسمعنا ويزرع الفتنة وينزع البيعة ويمشي بهذه الامور التي نهايتها الى خوارج القاعدة وداعش. بل والله العظيم من يخون وطنه ويشك في دين ابناء وطنه لاجل ان يرضي الغرباء عن بلاده ليست لحية رجل يا ابناء وطني في السعودية، بل ابصغوا على لحيته وتبولوا عليها. من يخون وطنه ويشك في دين ابناء وطنه لاجل ان يرضي الظواهري والبغدادي والجولاني هذا ليس رجلا، ولحيته ليست لحية رجال، بل ابصغوا عليها وتبولوا عليها. بل ان هؤلاء الخونة كيف يكفون الاذى عن المسلمين وهم ينشغلون بتلميع من اذاهم؟ كيف يكفون الاذى عن السعودية وهم منشغلين بتلميع خوارج القاعدة وداعش؟ آل سعود حفظهم الله، آل سعود حكامنا حفظهم الله ومناع على المسلمين في هذه الامة، ليسوا كمثلكم يا خوارج القاعدة وداعش. آل سعود حفظهم الله ومناع للمسلمين في هذه الامة، ليس كمثلكم يا خوارج القاعدة وداعش. انتم يا خوارج يا عروج القاعدة وداعش اهل الجهل والتجاهل. آل سعود حفظهم الله ومناع للمسلمين في هذه الأمة، آل سعود حكامنا ومناع للمسلمين في هذه الأمة، ليسوا كمثلكم يا عروج القاعدة وداعش. يا خوارج انتم اهل الجهل والتجاهل، تبالغون في رفع طواغيتكم الظواهري والبغدادي والجولاني والغلو فيهم من دون الله. والله لا يقدح بحكامنا آل سعود حفظهم الله الا احباء الخائنين الذين يفترون على المسلمين ويقللون في شأن الاخرين ويقللون في شأن الاخرين ليبالغوا في انفسهم. هؤلاء في درك الشياطين. اسمع يا حاقد، اسمع يا متربص، اسمع يا علج القاعدة، اسمع يا علج داعش، اسمع يا اخوانجي، اسمعوا يا من لا تعرفون حجم حكامنا آل سعود والسعودية. لو حكام المسلمين في البلاد السنية كحكامنا آل سعود حفظهم الله، والله لم ترى قطرة دم تراق على ايدي من مفاهيمهم وصلت الى الحضيض. بل ان القاعدة وداعش والظواهري والبغدادي والجولاني، بل ان عروج القاعدة وداعش قديما وحديثا استباحوا دماء المسلمين، استباحوا لمن هو ادنى منهم من الابرياء، يتهمون الاخرين كذبا ليغوصوا في بحر الدماء ليبرروا جرائمهم في المسلمين. آل سعود حكامنا حفظهم الله عاشوا في خدمة بلاد الحرمين، عاشوا سنين تلو السنين يخدمون بيته الحرام، وعاشوا سنين تلو السنين قائمين على تأمين أرواح الناس. بل إن من قلة حياء عروج القاعدة وداعش هؤلاء الخوارج الخونة، بل إن من قلة حيائهم مع الله يتهمون حكامنا آل سعود حفظهم الله وولاة أمرنا بخيانة الأمة. وهؤلاء الخوارج أنفسهم من تآمر على هزيمة المجاهدين في الشام والعراق واليمن. انظر لقدرهم سنة العراق أمام الرافضة في العراق، انظر لقدرهم لسنة الشام مع النصيرية والمجوس. انظروا لقدر القاعدة في اليمن ضد المقاومة والاتحاد العربي مع الحوثي وزنديق علي عبد الله صالح. خوارج القاعدة وداعش صفحة سوداء من التاريخ الماضي والحاضر. عروج القاعدة وداعش يعتقدون انهم هم الطرف الجهادي الاسلامي الوحيد في امة المليار. هؤلاء العروج خوارج القاعدة وداعش لن يتغيروا ولن يدافعوا عن الامة لصالح تنظيمهم. والله لن يدافعوا عن الامة لصالح تنظيمهم. بل والله اني اتعجب عجبا. انا اعجب من افتراء خوارج القاعدة وداعش وطواغيتهم على ولاة امرنا آل سعود. ام نعجب على افترائهم على الشاميين بفرية الصحوات. ام نعجب على افترائهم على عقول الناس والحقيقة. يا سعودي يا ابن وطني يا حبيبي انظر لتغريدات خوارج القاعدة وداعش. يكذبون ليلا نهارا على حكامنا. يريدون ثورة في بلادنا. يريدون ثورة في بلادنا. ونقول لعروج القاعدة وداعش تريدون ثورة في بلادنا. والله ان هذا حلم لن يتحقق. والله ان هذا حلم لن يتحقق الا على جثثنا. والله ان هذا حلم لن يتحقق الا على جثثنا. يا رجال السعودية انتم السادة. انتم السادة وانتم القادة وانتم اهل العقل والتعقل. فلا تكونوا ذيولا لكل من حرص على ان يخفي مكره على بلادنا باسم الدين والجهاد. خوارج القاعدة وداعش هؤلاء العلوج يتنفسون برئة ايران. واقسم بالله واقسم بالله واقسم بالله ما دمنا احياء يا عروج القاعدة وداعش لن تستولوا على مشاعر العوام. سنواجه مكركم بعنف وصلابة. بل ان عروج القاعدة وداعش وطواغيتهم يعتقدون عندما تنشغل بلادنا السعودية في الحروب وعدة جبهات يعتقدون ان الجو صفى لهم. تمهلوا يا لقطاء القاعدة وداعش. تمهلوا يا عروج القاعدة وداعش. تمهلوا يا خنازير يا خوارج. والله العظيم ان الخوف على وطننا والحرص على امنه جذور عميقة في كل سعودي. والله لن نمكنكم من تحقيق اطماعكم. والله لن نمكنكم من تحقيق اطماعكم. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية يا عقلاء السنة. عروج القاعدة وداعش هؤلاء الخوارج لن يضحوا من اجل المسلمين. فلا يقودكم جهلكم الى افخاخ هؤلاء الخوارج. يا سعودي يا ابن وطني عروج القاعدة وداعش لن يضحوا من اجل المسلمين. فلا يقودك جهلك الى افخاخ هؤلاء الخوارج. فلا يقودك جهلك الى افخاخ هؤلاء الخوارج. القاعدة وداعش الظواهري والبغدادي والجولاني انحراف عقدي افساد دموي اقوى وتشكيك. ليسوا هؤلاء الخوارج عروج القاعدة وداعش ليسوا الا اقوى وتشكيك. الخوارج خوارج القاعدة وداعش تخلف في نظام الحياة. بل ان تنظيم القاعدة وداعش اسس على سياسة المعمعة ونشر الفوضى. يريدون ان تجري انهار الدماء في بلاد الحرمين. والله يقول لهؤلاء الخوارج يا عروج القاعدة وداعش تريدون ان تجري انهار الدماء في بلادنا. والله من يريد ان تجري انهار الدماء في بلادنا سينهار ومصيره الذل والخزي وان يكون تحت اقدامنا. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية علم الخوارج عمليا وميدانيا ان مغبة المساس بامن بلادنا قطع رقابهم. صعدوا الهجمات ابناء المملكة واشعلوا الحرب من تحت اقدام عروج القاعدة وداعش لتمتلئ قلوبهم خوفا وفزعا. من لا يدافع عن حكامنا آل سعود لا قيمة له تذكر. لا قيمة له تذكر في التاريخ. التاريخ ان تدافع عن حكامنا آل سعود ووطننا السعودية. الخوارج خوارج القاعدة وداعش مذلة وتفريط. جارهم مفضوح. منافقون كذابون. بينهم وبين ايران مصالح على حساب الامة الاسلامية. اقسم بالله يا عروج القاعدة وداعش سيكون تأثير اقلامنا على مشاريعكم اقوى من المدافع والدبابات. سنكسر قلوبكم ونشد عليكم حتى تضيق عليكم سعة الارض. يا محور الخيانة يا محور ايران. وجودكم في بلاد المسلمين يا خوارج القاعدة وداعش بلاء واذى يجب استئصاله. والله لن نسمح لكم يا خوارج القاعدة وداعش يا عروج يا اذناب ايران يا كلاب الظواهر والبغدادي. والله لن نسمح لكم بان تهدم الدين الحق ليحل محله كل غال ومبتدع وضال وخارجي. بل اننا السعوديون في حالة استنفار تام في دحر قيدكم بإذن الله. آل سعود خيار السعودية ورمز وطن، عقيدتنا الولاء لهم والبراءة من أصنام القاعدة وداعش، لأن خوارج القاعدة وداعش والظواهر والبغدادي هم أشر ما خلق الله. آل سعود حفظهم الله قادة العدل ورمزه ليخلص المسلمين من ظلم المجوس والغلات. ركز معي يا سعودي، خوارج القاعدة وداعش لن ينقذ المسلمين ولن ينصر المسلمين، واعتقادهم الضال لا زال في تفاصيلهم حتى اليوم. ضلالات القاعدة وداعش مطابقة لما في صدور المجوس الخارجي الداعشي والقاعدي، مذلة وتفريط، جهله مفضوح، منافق كذاب، بينه وبين ايران مصالح على حساب الامة. واخيرا اقول آل سعود حكامنا حفظهم الله من سادات الناس وخلاصة الحكام الطيبين، الله الله الله الله في ولاة امرنا آل سعود وطاعتهم يا ابناء المملكة، الله الله في ولاة امرنا وحكامنا وطاعتهم يا ابناء المملكة، وتفويت الفرصة على بؤر الفساد التي في الداخل بيننا تعيش، تلك البؤر التي باعت وطنها لتحول بلادنا الى مزرعة الاجانب والغرباء. يا خوارج القاعدة وداعش، يا عروج القاعدة وداعش، يا ظواهري يا مجرم، يا جولاني يا مجرم، يا بغدادي يا مجرم، اسمعوا مني هذه الكلمة، والله والله يا عروج القاعدة وداعش لن تعيشوا في احلام وردية على امن بلادنا، والله لن تعيشوا في احلام وردية على امن بلادنا. الدعس ولمعة السيف هي اللغة الحقيقية بيننا.